أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الشهادة وما يتعلق بها: وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له. وإن تعذر ترجيح، هما بينتين، وبينة تشهد مع هذا وبينة تشهد مع لهم، وما عرفناش البينة اللي أعدل من الأخرى، ولا ما عرفناش. إذا تعذر ترجيح لإحدى بينتين تعارضتا سقطتا، هذه بينتين خلاص مش مقبولين يزول. وبقي الشيء المتنازع عليه بيد صاحبه، اللي راه في يده الشيء يبقى عنده حتى نشوفه، أي الحائز له غير المتنازعين، إذا كان عنده خطأ عن المتنازعين. وأما لو كان أحدهما في يده فالترجيح حاصل بيد هذاك اللي في يده، هذاك المرجح. أو لمن يقر الحائز له، حائز له، والله اللي حائز له يقول أودي هذا الشيء اللي عندي هو لفلان من الفنازعين الذين أقام كل منهما بينا وتعذر الترجيح، لأن إقراره لأحدهما كأنه ترجيح لبينة من أقر له به، فإن أقر لغيرهما لم يعمل بإقراره. بخلاف لو تجردت دعوة أو كل من البينة فإنه يعمل بإقراره ولو لغيرهما، فإن ادعاه لنفسه عند التجرد أخذه بيمينه. قال الله: وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول. وقسم الشيء المتنازع فيه، قسمه بيناتهم بعد يمينه، بعد كل واحد يحلف يقسمه بيناتهم نص نص، كل على قدر الدعوى، على حسب الدعوى. إذا واحد دعا ثلث يحلف على ثلث، والآخر يدعى على ثلثين، لا بالسوية إن لم يكن بيد أحدهما. دائما اللي يكون في ذو هذا عنده مرجح، أو أحدهم بأن كان بيدهما معا أو بيد غيرهما، ولم يقر به لأحد ولم يدعه لنفسه، أو لم يكن بيد أحدهما كما لو تنازع في عفاء من الأرض، أرض ما هوش مسبوق لها، أرض عافية يعني ما تحرصتنا من الأرض ونحوه، كالعول في الفرائض. فلو ادعى أحدهما جميعها قال هذه علي، والآخر ما قال أنا لي النص فيها، قسمت على الثلث والثلثين. ولو كانوا ثلاثة دعا أحدهم كل، والثاني النصف، والثالث السدوس، فالمسألة من ستتين وتعول لعشرة، للأول قدر أصلها ستة، وللثاني قدر نصف الأصل ثلاثة، وللثالث قدر سدوس الأصل واحد. ولو كان الثالث يدعي الثلث عالت إلى أحد عشر، وإن كانت الستة في الفرائض، وإن كانت الستة في الفرائض ينتهي عولها إلى عشرة، فله اثنان. قال رحمه الله: ولم يأخذه بأنه كان بيده. ولم يأخذه المتنازع فيه بين اثنين مثلا، من أقام بين تشهد بأنه كان بيده، كان جاب الشهود وقال شفناه كان بيده قبل ذلك، لأن قالت نشهد أن رأيناه بيده سابقا ولم تشهد له بملك، قال شفناه، والحائز يدعي أنه له فيبقى بيد الحائز، نوع ترجيح ولا ينزع منه بمجرد هذه الشهادة. قال وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني. وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم وبات مسلما وادعى الآخر النصراني أنه استمر على النصرانية الآخر قال لا لا أباه مات على الكفر ومات على نصرانيته هذاك اللي يدعي لأنه أسلم أو بهي يورث الآخر اللي قال لا لا مات على الكفر بما يورث المسلم فالقول للنصراني لا استصحابا والشيء للأصل الأصل كان كافر أما لا يبقى كافر وإنما ينتقل من الكفر إما إلا بشهود وكذا المتفق عليه ولو أبدل الأخ بالأمن والنصراني بالكافر كان أحسن. قال الله وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله ولو أقام أو كل منهما بين على دعواه قدمت بينة المسلم بينة المسلم تتقدم على بينة الكافر لأنها ناقلة عن الأصل فقد علمت ما لا تعلمه الأولى يسمى عندها علم أكثر ما لا تعلمه الأولى وهذا إذا كان معلوم النصرانية وأما إذا كان مجهولها فأشار له بالاستثناء المنقطع بقوله إلا أن تشهد بكل بينة على دواه فشهدت ابن النصراني بأنه أي أباه تنصر عند الموت أي نطق بالنصرانية أو بأنه مات على النصرانية وإن لم تقل نطق بها وشهد في الابن المسلم أنه أسلم ومات فلا تقدم بينة المسلم ليأخذ المال إن جهل أصله هذا بيان لموضوع المسألة وإذا لم تقدم بينة فما تقدم بينة المسلم ذات البينة صار ذات بينتان متعارضتان فيقسم بينهما المال نصفين إذا لم يوجد ومرجح كمال تنازعه الإثنان فيقسم بينهما كمجهول الدين ولا بينة لواحد منهما فيقسم المال بينهما وعبر أولا بأصله وهنا بالدين تفننا. قال رحمه الله وقسم على الجهات بالسوية وإذا كان لمجهول الدين ثلاثة أولاد مثلا هو مجهول الدين العبد من شمال كفر ثلاثة أولاد مثلا مسلم ويهودي ونصراني ادعى كل أن أباه كان على دينه أبوه نظرك قسم ماله على الجهات بالسوية لجهة الإسلام الثلث ولكل من الآخرين آخرين الثلث وإذا أخذت كل جهة ثلثها فسموه على قسموه على حكم الميراث عند كل ملة هذا هو الظاهر ويحتمل أن الذكر والأنثى سواء وظاهر أن لا نحكم عليهم بشرعنا إلا إذا ترافعوا إلينا فإذا لم يترافعوا إلينا سلمنا لهم ما يخصهم يفعلون به ما يقتضيه رأيهم. قال رحمه الله وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ووقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم أو لصغير النصف ويجبر على الإسلام أو لا. وإذا كان معهما هما ثلاثة يهودي ونصراني ومسلم ومعهم طفل صغير ما زال ما حكمناش عليه لا بكفر ولا بشيء وإن كان معهما مع المسلم والكافر اللذين ادعى كل منهما أن أباهما على دينه، كان معهم طفل ذكر أو أنثى، ولد الميت أيضا ولم يحكم بإسلامه لجهل دين أبيه، وأما ما يأتي له في الردة من أنه يحكم بإسلام غير المميز بإسلام أبيه فهو في الآب المحقق إسلامه. فهل يحلفان هذا كبار غيرهم ليحلفوا هل كلهم أن أباه مات على دينه ويوقف للصغير الثلث حقه لأنه ربما ادعى جهة ثالثة، فمن وافقه الطفل منهما أخذ حصته من الثلث الموقوف وهي السدوس، ورد على الآخر الذي لم يفارقه لم يوافقه السدوس الباقي، فيكمل له النصف ويأخذ الصغير السدوس، ومن وافقه الثلث وإنما لم يشارك الصغير من وافقه مع أنه مساوي له بالدرجة، لأنه حين الموت قد استحق كل من أصحاب الجهتين الثلث ولا ينقص عنه، فلم يبق له إلا السدوس، فهذا هو الذي انتفى فيه مساواة أهل الجهة، فإن ادعى جهة ثالثة أخذ جميع الثلث. قال وإن مات حلفا وقسم. وإن مات الطفل قبل بلوغه هذا يرجع له ذاك الشيء، حلفا كلمة شو كلك حلفا ثانية كل على طبق دعواه كما حلف أولا، وقسم نصيب الطفل بينهما في اليمين الأولى لاستحقاق كل حظه من أبيه والثانية لاستحقاقه من أخيه. قال أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام قولا أو لا يحلفان، بل يعطى للصغير النصف ابتداء لأن كل منهما مقر بأنه أخوه يعطوه عليه يستنعوا فيعطيه نصفا ما بيده، ويجبرون الآن على الإسلام الطريق الراجح ترجيحا له على غيره قولا. قال وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة. ثم ذكر مسألة تعرف بمسألة الظفر، الظفر بحجيتها أي سأل واحد وما حبش يخلصوا ويقى فرصة به يدي يرزقه يدي يظهر به. قال وإن قدر ذو حق على شخص مماطل ما حبش يخلص سألوا ما حبش يخلص أو منكرا والله نكر قال ما استنهيش أو سارق والله سرقه وقال ما سرقش أو غاصب ونحو ذلك ونحو ذلك على أحد شيئين، إذا كان يعني قادر على أخذ شيئين بعينه الشيء الذي سيقولوه القهوة بنفسه يطري شيئين دعم بعينه أو بقدر ما يساوي ماله، والله يدري هذا اللي تساوي الشيء اللي راح له من مال من عليه الحق فله أخذه يجوز ياخذ له أخذه ولا يلزمه الرفع للحاكم، الحاكم ربما ما يعطيه الحق ولا ما عنده الشهود ولا ما عنده ياخذ هذاك الشيء ولكن بشروط بشرطين اشار لاولهما بقوله ان يكون شيئه غير عقوبة واذا كان ذاك الشيء اللي راح ياخذه وكان يطلوا فيه يعاقبوه فلا خليه او حتى هو رزقك ولكن انا اهتديه وربما تتعاقب عليه لا لا مديهش ان يكون شيئه غير عقوبة، فان كان عقوبة فليست بها اي حي يديروا سارق والله يقتل ويذو والله لا يسمح فليست بها بنفسه بل لا بد من الحكم يرفع امر الحكم فلا يزرح من جرحه ولا يضرب من ضربه هذا معنى. إذا كان واحد ضرب واحد فيقول شأن ننتقم من الروح كما ضربين ضربوا ولكن مزاحين نزحوا، لا هذا نعم لا يسمح فيه والله يرفع أمر للحاكم، فلا يجرح من جرحه ولا يظلم من ظلمه ولا يؤدب من شتمه شتمه، تقول أنا نخلفها منه نشوف كيما سبني سبه، لا لا فلا يؤدب من شتمه. ولثاني هذا هو الشرط الأول، إن يكون غير عقوبة هذا. ولثانيه ما بقوله وأمن فتنة ورضين، وأمن فتنة يكون عنده أمان بلي ما تقعلوش فتنة، أي وقوع فتنة من قتال يجرح يدي شيء ويخرج له ويبدأ الضرب ويبدأ كذا، هذا لا لا يجوزش. وأمن فتنة ومتى من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك. والثالثة وأمنا لذيلة، فأمنا لذيلة هاو إذا شدوه وقضوه هو بايد شيء ويصبح فيه رذيلة وفلان شدينا يسرق وفلان كذا، وأمنا لذيلة تنسب إليه كسرقة وكالقنا يسرق وما هوش يسرق الحقيقة بايد يسرق كسرقة وغصب، وإلا فلا يجوز له الأخذ. قال رحمه الله وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنظر، وإن قال المدعى عليه مدعى عليه لوكيل رب الحق الغائب حين طلبه الوكيل بالحق الذي وكل عليه أبرأني موكلك الغائب أو قضيته حقه أنظر، إذا أن يعلم ما عنده بكفيل المال طلبه الوكيل لأنه معترف بالدين مدعيا الإبراء أو القضاء، وهذا إن قربت غيبته فإن بعدت قضي عليه بالدفع إلى يمين من الوكيل على نفي الأمن، إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره، فإن حضر الغائب حلف أنه ما أبرأ أو ما اقتضى وتم الأخذ فإنك لحلف القريم ورجع عن الوكيل. قال رحمه الله ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهة. ومن استمهل أي طلب المهلة كان مهلوني حتى نجيب شهودا لدفع بينة، ومن أي طلب المهلة لدفع بينة وقيمت عليه بحق أمهلة يمهله أطول فرصة بالاجتهاد من الحاكم إلى حد في مدة الإمهال كحساب وشبهة، أي كما لو طلب المدعى عليه المهلة لحساب هدوني في حساب ينشوف أو لكتاب يخرجه ويشوف كتاب اللي عنده متوتر وثيقة وينظر فيه ليكون في جوابه بإقرار أو إنكار على بصيرة في ذلك، فإنه يجاب يبخره ويمهله لذلك بكفيل المال أو ذي الكفيل يعني ضامن، والضامن هذاك يخسر أي في المسألتين قبله، كأن أراد إقامة ثاني تشبيه تام، أي أن المدعي إذا أقام شاهدا على حقه وأبى أن يحلف معه وطلب المهلة حتى يأتي بشاهديه الشاهد الثاني فإنه يجاب روح سأجيب لنا الشاهد الثاني فما يحلفش، لذلك بكفيل من المدعى عليه بالمال ومدة المهلة بالاجتهاد أو بإقامة بينة بمعنى ذلك كما في معروف على دفع، أي أن المدعي إذا طلب المهلة لإقامة بينة على دعواه المجردة قال فبحميل بالوجه وفيها أيضا نفي. أي فبحميل بالوجه حميل بالوجه يضمن المدعى عليه ولا يجاب لحميل بالمال اتفاقا إذ لم يثبت له عليه شيء. وفيها أيضا نفي وأي نفي حميل الوجه. حميل الوجه شنو؟ ولا نظاما ولكن أن يجيبوكم الوقت اللي أنا نضمن فيه صح نضمن نجيبوكم هشي نضمن المال إذا لا رأت هذا حامل الوجه. وهي أيضا نفيه وهل في الموضعين من المدورة خلافه والراجح والراجح منه نفيه كما تقدم أو هي أو وفاق والمراد بالحامل وكيل يلازمه ويحرسه خوف الهرب هي اسم يعود يهرب عليه ويروح هذا راح يضمن خطشة وضمن بالوجه خوف الهرب بأنه يطلق على الوكيل حميل لا كفيل بالوجه فوافق ما في الموضع الثاني أو المراد بقوله فبحميل الوجه إن لم تعرف عينه أي عين المدعى عليه كأن يكون غريبا أو ليس بمعروف لتشهد البينة على عينيه فإن كان معروفا مشهورا لم يلزمه حاملا بالوجه لأن نسمع البينة عليه في غيبته ثم يعذر إليه فيها إلا أن يخشى تغيبه تأويلات. ويجب هذا ويجب عن القصاص العبد ويجب عن دعوى جناية القصاص أو الحد أو التعزير من الحاكم المتعلقة بالبدن العبد إذا ادعى عليه بذلك لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم لا سيده. قال وعن الأرش السيد ويجيب عن موجب الأرش. الأرش هو الشيء اللي يغرمه الأرش السيد تلعب لأن الجواب إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به والعبد لو أقر بمال لم يلزمه ما عندوش للعبد مال هو وماله لسيده لم يلزمه فإن دعي عليه بجناية خطأ فلا عبرة بإقراره وإنما كلام للسيد إلا لقرينة ظاهرة تجب قبول إقراره. وقال رحمه الله واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط يعني اليمين بالله في عذر حين حلفه في كل يمين اليمين في كل حق من مدعي أو مدعى عليه سواء كان مدعي وليحلف ولا المدعى عليه يحلف الصيغة تاع اليمين هذه في بهجي يقول بالله الذي لا إله إلا هو ما أدرت هذه الحاجة والله ما عندي هذه الحاجة والله بالذي لا إله إلا هو هذا هو اليمين بهذا اللفظ والواو كلها ولو كان الحالف كتابيا يهودي ونصر فلا يزيد يهودي الذي أنزل التوراة ما نقوله يزيدها الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى ولا النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى ولا ينقص واحد منهما الذي لا إله إلا هو هذا هو المشهور وتؤولت على أن النصراني تؤولة مدونة فلك النصراني يزيد يقول بالله فقط وقل بالله فقط لأنه يقول بالتفريث وفي نسخة تؤولت أيضا بزيادة لفظ أيضا وهي أوضح وتؤولت أيضا على أن الذمي مطلقا يقول بالله فقط والأولى ذكره في التأويلات. قال وغلظت في ربع دينار بجامع كالكنيسة وبيت النار يعني اليمين بالله من الذي لا إله إلا هو هذا هو اليمين ما أدري هذه الحاجة ولكن ولكن تغلظ في بعض المسائل، غلظت اليمين وجوبا في ربع دينار، كان ربع دينار فأكثر إذا كان ملك كثير، فثلاثة أو أكثر من ثلاث دراهم أو ما يساوي ذلك إذا كان مبلغ كبير، يحله في الجامع بجامع، فإن امتنع عد ناكلا في الكنيسة للذمي، الذمي حلفه في الكنيسة لأنه هو اللي عظم الكنيسة في الكنيسة، وبيت النار للمجوسي اللي يعبد النار المجوسي، وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع، المسلم روحي لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيلة تنشر عنه، لكن يروح بيحلفهم لأن القصد صرفهم عن الإقدام على الباطل. ومن ثم قيل يجوز تحليف المسلم على المصحف، تحليف المسلم عليه يعني هو مش مطلوب يحلف في المصحف، ولكن به تحول به يقر به رمز يدو المصحف وعلى صورة براءة وفي ضريح، والله في ضريح والي من الأولية يعني خشن عليه اليمين، وفي ضريح والي حدث الوالي يقول لك إذا أحدثت من باطل الوالي رايح حيث كان لا ينكف إلا بذلك، ويحدث للناس أقضية، فقال عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور. وقال رحمه الله قال وفي القيام لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام، يعني كيفاش يحلفوا غلظت بالقيام والأحلف وانت قائم ايش مش انت قاعد وصلت القبلة بالقيام من طول باك الذي قبله وما له، لا بالاستقبال للقبلة لا أن يكون فيه إرهاب، صد القبلة والله عند المنبر والله لا إلى آخر يسمون القبلة إلا أن يكون فيها، وغلظت في منبره عليه الصلاة والسلام، حلف عند المنبر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكن، أي عنده كما هو ظاهر المدونة. وقال ابن المواد على المنبر ولا تغلظوا بالزمان كبعد العصر مثلا، حلفوا بعد العصر لا تغلظوا. قال رحمه الله وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعى عليها إلا التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة قليلا، يعني المرأة المخدرة اللي ما تخرجش دائما قضى دارها ومستحية وما تخرج، إذا توجهت عليها يمين تخرج يخرجوها. وخرجت المخدرة، المخدرة هي الملازمة للخدر بيتها أي الستر، الستر للتغليظ يخرجوها فيما ادعت، هي ادعت به وقام شاهد بربع دينار أو ما يساويه فتحلف معه وتدي حقها خرجها، أو ادعى عليها ولا ادعي عليها في ذلك وتوجه عليها اليمين إلا التي لا تخرج عادة نهارا، العادة ما تخرج أبدا، وتخرج ليلا وإن مستولدة قليلا تخرج للتغليظ، فإن كان شأنها لا تخرج أصلا كنساء الملوك حلفت ببيتها بحضرة شاهدين يجب ولا يجي القاضي ثم يحلفها يوجهه ما القاضي هذا ولا يقضي للخصم إن كان ذكر غير محرم بحضوره معهما على ظاهر المدونة، فتستثنى هذه الصورة من قبلهم لا بد من حضور الطالب اليمين هذه المستثنى وإلا أعيدت بحضوره. قال وتحلف في أقل ببيتها، وتحلف المخدرة ولو كانت تخرج نهارا أو ليلا لحوائجها تحلف في أقل من ربع دينار في أقل من في بيتها، حلفها في بيتها وتخرج لأن المال قليل ولا يقضى عليها بالخروج لعدم التغليظ ويرسل القاضي لها من يحلفها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.